أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم إن شاء الله مع آخر نوع من أنواع المال اللي هو الأنعام. مش احنا قلنا ان الاموال كام نوع اللي بيكون فيها الزكاة؟ كام نوع؟ قلنا 7: الذهب والفضة والاوراق المالية والعروض والتجارة والزروع والثمار والخير والايه والانعام. النهاردة هتكلم عن الانعام، وطبعا المقصود بالانعام الابل والبقر الضأ والمعز. طبعا كل واحد من دولت بينقسم الى 2، زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال في سورة الانعام: 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، وقال: ومن الابل 2 ومن البقر 2. من الابل 2 ومن البقر 2 4، من الضأن 2 ومن المعز 2 4، يبقوا كام؟ مجموع 8. طبعا الحيوانات او الحيوان مما لا شك فيه ان فيها زكاة، طبعا اذا بلغت نصابا، يعني ان كل حاجة مرتبطة ايه بنصاب، زي ما اتكلمنا في اول الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم قال: ما من رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة اثمن ما تكون. اي واحد عنده ابل وبقر، ابل او بقر او غنم، وما بيأديش الزكاة بتاعتها، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تيجي يوم القيامة الانعام ديت هتكون ثمينة جدا، اثمن ما تكون. طب ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: تطأه باخفافها وتنطحه بقرونها. تيجي كده مليانة يوم القيامة، توعد بقى ايه؟ تضربه، تنطحه، وتطأه بأخفافها، والجزاء من جنس العمل طبعا، كما انه لم يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيها، فكانت وبالا عليه يوم القيامة. ومش كده بس، يعني هي ما تقعد تضرب وتنطح وتعمل الكلام ده كله، ده مش ده العذاب، هذا مقدمة. لانه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: حتى يفصل الله بين العباد، يعني تظل ايه تنطحه وتطعه حتى يفصل الله سبحانه وتعالى بين العباد، ثم يلقى هذا العبد جزاءه عند الله تبارك وتعالى بعد الكلام ده كله كمان. هذا طبعا يدل او يبين انه من لم يؤدي حق الله عز وجل في هذه الانعام فله الويل يوم القيامة. طبعا قبل ما ابدأ في موضوع الزكاة ومقدار الزكاة كام والنصاب بتاعها ايه، ممكن الشيطان يدخل لاي واحد فينا دلوقتي ويقول: الله، طب هو بيقول لنا الكلام ده ليه؟ احنا لا عندنا لا ابل ولا بقر ولا غنم، وانا يعني هعرف الكلام ده هستفيد به ايه؟ سبحان الله العظيم، العلم يتعلم لذاته، يعني انت بتتعلم العلم لذات العلم. فاذا كنا مثلا لسنا من اهل مثلا للابل او البقر او الغنم، ولا نملك هذه الحيوانات او هذه الانعام، فلا اقل من ان نكون من اهل العلم. اذا كنا لا نملك هذه الانعام، فاقل شيء ان احنا نكون من اهل الايه، من اهل العلم فيها. واحنا طبعا بنشوف الالاف المؤلفه من المسلمين بيبقوا يعني ليسوا من اهل اللعب مثلا، يعني مثلا في ناس كتير مثلا تلاقيهم بيحبوا يتفرجوا على الكوره، وعارفين احكام الكوره تمام التمام، وامتى تكون الكوره مش عارف جون، وامتى تكون جول، وامتى تكون فاول، وامتى تكون مش عارف بلانتي، الكلام ده كله بسمعه، لكن انا ما اعرفش الكلام ده يعني. وتلاقيه اصلا ما بيلعبش كوره ولا بتاع، لكن بسم الله ما شاء الله استاذ في معرفة ايه قواعد الايه، قواعد الكرة. الله، سبحان الله. فالدين اولى بالكلام ده كله، فلا ينبغي علينا ان نميت الدين حجة ان طبعا احنا لا نملك هذه الاشياء، وفقد نحتاج الى هذا العلم في يوم من الايام، وقد نحتاج اليه مع الاخرين. يعني كل واحد فينا الان مثلا معاه مال يروح مثلا يحج به، والكثير من الناس معهمش اموال عشان يذهبوا للحج، مش كده؟ لكن هل يعني ذلك انك لا تتعلم احكام الحج او يكون عندك علم باحكام الحج. طيب احنا عرفنا ان من اول ما بدأنا في كتاب الزكاة عرفنا ان كل حاجة بيبقى لها ايه؟ لها نصاب. يعني الذهب له نصاب، والفضة لها نصاب، والاوراق المالية لها نصاب، والعروض والتجارة لها نصاب، والزرع والثمر كل ده ليه ايه؟ نصاب معين.